فيقول يدفع إلى مزدلفة بعد الغروب، وذكر طريقا هو الطريق أقرب الطرق وأيسرها إلى المزدلفة، هو من بين المأزمين الموصل إلى مزدلفة، وهما جبلان الواقعان في الجنوب الشرقي من مزدلفة، وهما أسهل الطرق الموصلة إلى مزدلفة من عرفة. والآن كثرت الطرق وجعل في هذا المكان طريق المشاة، فطريق المشاة هو ما بين المأزمين، وبعض الطرق الأخرى كالطريق رقم 5 و6 فإنها بين المأزمين. ومن أي طريق اتجه إلى المزدلفة فإن هذا لا بأس به، يكون الإنسان في حال دفعه من عرفات إلى المزدلفة بسكينة ووقار، لأنه يعبد الله تعالى بهذه الحركات والمشي، وإذا وجد متسعا فإنه يسرع فيه بحيث لا يترتب على ذلك أذية لأحد من المسلمين ولا يتضرر هو بذلك، كما جاء في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص، وكان معنى نص يعني أسرع، وكان ينبه أصحابه ويقول لهم السكينة السكينة. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه حال المسلمين في كل مكان يوجد فيه ازدحام، أن يرفق الإنسان بنفسه ويرفق بمن حوله من إخوانه، لأنهم كلهم أتوا لأمر واحد هو عبادة الله تعالى بهذه التنقلات. والإنسان الذي يعبد ربه لا يجوز له أن يؤذي أحدا من إخوانه، فيكون في حال سيره مراعيا حاله وحال من حوله، لأن يكون همه نفسه ولا يبالي بالبقية، فإن المؤمنين كالجسد الواحد. والمظاهر التي نراها في هذه الأزمنة تدل على عدم فهم الإنسان لمعنى المناسك ومعنى قوة الإيمان. نلاحظ الناس يزدحمون في الطرقات ويزدحمون في رمي الجمار، بل ويزدحمون في المطاف والمسعى، ولا يبالي أي واحد منهم بالبقية، همه نفسه ولا يبالي بمن حوله، وهذا لا يتفق مع مقاصد هذه العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نبه صحابته بقوله السكينة السكينة أراد بهذا كل الأجيال اللاحقة، إذا وجدوا في هذه الأماكن أن ينتبهوا لهذا الأمر، وأن يكون كل إنسان ينبه إخوانه على هذا الأمر بالسكينة السكينة. ويسرع في الفجوة بقول أسامة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، أي أسرع، لأن العنق انبساط السير والنص فوق العنق، ويجمع بها أي بمزدلفة بين العشاءين، أي يسن لمن دفع من عرفة ألا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة، فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع قبل حط رحله. قال ويجمع بها أي بمزدلفة بين العشاءين. الإنسان بعد أن يدفع من عرفات فإن السنة أن يصلي المغرب والعشاء بمزدلفة جمعا وقصرا لصلاة العشاء، فلا يصلي في الطريق ولا يصلي في عرفات إلا إذا ربطه السير وخشي أن ينتصف عليه الليل وهو لا يزال في عرفات أو قبل أن يصل إلى مزدلفة، فإنه يجوز له أن يصلي قبل أن يصلها ولا بأس بهذا، لكن الأفضل والسنة أن الإنسان لا يصليها إلا بمزدلفة إذا كان يطمئن أو يغلب على ظنه أنه يصلها مبكرا أي في وقت العشاء وقت الاختيار. وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة. قال قبل حط رحله أي أن الإنسان أول ما يبادر به هو الصلاة فيؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة إقامة قبل أن يشتغل بتجهيز طعامه أو فراشه وإنما يكون أول عمل يعمله قبل أن يحط رحاله هو الاشتغال بالصلاة. وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزاء. يقول وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزاء. لو صلى الإنسان بالطريق فإن هذا صلاة صحيحة لكنه ترك السنة. فالإنسان ينبغي له أن يحرص على السنة ومتابعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويبيت بها وجوبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم. وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل لقول ابن عباس رضي الله عنه كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. متفق عليه. قال يبيت بمزدلفة وجوبا أي أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم ورخص للضعفة من النساء والصبيان أن يدفعوا بعد منتصف الليل وهذا دليل على وجوبها لغير الضعفة ووجوب المبيت بها هو قول كثير من أهل العلم لهذه الأدلة والإنسان يبيت بها حتى يصلي الفجر إلا من كان معه نساء أو ضعفة فإنهم يدفعون بعد منتصف الليل والقول الأحوط هو بعد مغيب القمر كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وابن عباس رضي الله عنه يقول كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله أي في آخر الليل لأجل أن يرموا قبل أن يزدحم الناس عليهم في المرمى فرخص لهؤلاء لضعفهم لكن لا بد أن يبيتوا ويكون دفعهم في آخر الليل أو في نصف الليل الآخر. قال والدفع قبله أي قبل نصف الليل فيه دم لأن الإنسان ترك واجبا من واجبات الحج فإذا أن إنسانا دفع قبل منتصف الليل من مزدلفة فإنه ترك واجبا ومن ترك واجبا فعليه دم على غير سقاة ورعاة سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا عامدا أو ناسيا. قال على غير سقاة ورعاة سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا عامدا أو ناسيا يعني أن الذين يدفعون قبل منتصف الليل عليهم دم إلا السقاة والرعاة ومثلهم الأطباء والشرط ونحو ذلك الذين يكلفون في هذا الوقت بأعمال تتعلق بمصالح الناس العامة فإن هؤلاء يعذرون في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ذلك. كوصوله إليها أي إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم لأنه ترك نسكا واجبا. يقول كوصوله إليها بعد الفجر يعني لو أن إنسان لم يتمكن أو لم يصل إلى المزدلفة إلا بعد انتهاء الوقت بعد طلوع الفجر فإنه عليه دم لأنه لم يأتي بنسك المبيت. ويقول بعض علمائنا وفقهم الله أن الإنسان إذا كان خارجا عن إرادته بمعنى أنه لم يتمكن من الوصول بسبب إعاقته بحركة السير فإنه لا شيء عليه والذي مشى عليه في المذهب أن عليه دم لكن يسقط عنه الإثم فعليه دم لأنه ترك واجبا لكن يسقط عنه إثم التأخر لعدم قصده في ذلك. لا إن وصل إليها قبله أي قبل الفجر فلا دم عليه وكذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر لا دم عليه. يقول لا إن وصل الإنسان إليها قبل الفجر، لو وصل إلى مزدلفة قبل الفجر ولو بقليل فإنه يكون قد أدرك شيئا من المبيد فلا شيء عليه. وكذلك لو أن إنسان مر بها وخرج منها قبل نصف الليل ثم عاد إليها قبل الفجر فإنه لا شيء عليه. فإذا أصبح بها صلى الصبح بغلس ثم أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير بالمزدلفة، سمي بذلك لأنه من علامات الحج، فيرقاه أن يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويهلله ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسفر. لأن في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا. يقول الإنسان بعد إذا طلع عليه الفجر يصلي صلاة الفجر في أول وقتها بغلس، يعني يبادر بالصلاة الفجر فيصليها في أول وقتها، ثم بعد ذلك يأتي المشعر الحرام وهو جبل صغير بالمزدلفة وهو علامة من علامات الحج، فيستقبل القبلة ويدعو، وحيثما وقف أجزأه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر، فجمع هي المزدلفة، ففي أي مكان يقف فيه الإنسان فإن هذا يجزئه ويكون مستقبلا للقبلة ويدعو ربه بعد صلاته للفجر، يبقى بهذا يذكر الله تعالى ويحمده ويكثر من الثناء عليه ويقرأ قول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ويستمر على هذه الحال حتى يسفر، بمعنى يبين الضوء للناس قبل أن تطلع الشمس، فإذا أسفر جدا فإنه يدفع قبل شروق الشمس إلى منى ويدفع إليها بسكينة ووقار. وتلاحظون أن الدفع من عرفات بعد غروب الشمس والدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وهذا خلاف ما كان عليه الناس قبل الإسلام، فإن الناس في الجاهلية كانوا يدفعون من عرفات قبل غروب الشمس وكانوا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، فجاء الإسلام مخالفا لما كان عليه أهل الجاهلية، وصارت شريعتنا أن ندفع من عرفات بعد غروب الشمس وأن ندفع من مزدلفة بعد قبل طلوع الشمس، مخالفة لما عليه أهل الكفر. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن في شؤونه كلها، ليس سائرا على ما كان عليه أهل الكفر والضلال، إنما ينبغي أن يكون له استقلاليته في الأمور العادية ولا يكون إمعه. وهذا التشريع الذي جاءنا من عند الله ليغير العادات التي كان عليها أهل الجاهلية والاعتقادات التي كانوا ينظرون إليها، لأن مما كانوا ينادون به يقولون أشرق ثبير كيما نغير، وثبير هو الجبل الذي على يمين الإنسان في مزدلفة، فإذا بانت منه الشمس كأنها عمائم الرجال فإنهم يغيرون على منى. فجاء الإسلام مغيرا لهذه المقولة وصاروا يدفعون من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية. فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة، فإذا بلغ محسرا وهو في وادي بين مزدلفة ومنى سمي بذلك لأنه يحسر سالكه أسرع قدر رمية حجر إن كان ماشيا وإلا حرك دابته، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا كما ذكره جابر. يقول الإنسان إذا وصل إلى وادي محسر وهو الحد بين مزدلفة ومنى فإنه يسرع بالمشي، يسرع إن كان ماشيا يجري، وإن كان راكبا فيسرع في مركبته بمقدار رمية الحجر، يعني بمقدر ما يستطيع حيث لا يتضرر ولا يلحق ضررا بمن أمامه أو من عن يمينه أو شماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل هذا المكان أسرع فيه، وهو ليس من منى ولا من مزدلفة، هو الحد الفاصل بينهما. وهذا المكان ذكر بعض أهل العلم أنه هو المكان الذي أهرك فيه أبرهة وقومه لما أتوا لأجل هدم الكعبة، فإن الله تعالى أرسل عليهم الطير الأبابيل فرمتهم بحجارة من سجيل، فهو مكان عذاب، فيسرع للإنسان إذا وصل إلى أماكن العذاب أن يسرع فيها لئلا يصيبه شيئا مما أصاب أولئك القوم. وكذلك أماكن العذاب وأماكن القوم الظالمين الإنسان إذا مر بها لا يتريث، وإنما يسرع في المشي ولئلا يناله شيء من غضب الله تعالى. وسمي محسرا لأنه ضيق فيتحسر الإنسان الذي يمشي به وتضيق به المسالك، وتلاحظون أنه دائما الطرق تنحسر فيه فتضيق. فأخذ الحصى أي حصى الجمار من حيث شاء، وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع، وفعله سعيد بن جبير وقال كانوا يتزودون الحصى من جمع، والرمي تحية منا فلا يبدأ قبله بشيء. قال وأخذ الحصى أي حصى الجمار من حيث شاء، يعني أن الإنسان يأخذ حصى الجمار من مزدلفة أو من منى، والسنة أن الإنسان يأخذ الحصيات السبع التي يرمي بها جمرة العقبة من مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يغادر مزدلفة التقط له الحصى فأخذهن معه. والإنسان يجمع الحصى عندما يريد أن يغادر مزدلفة، خلاف ما عليه حال كثير من الناس أنهم إذا وصلوا مزدلفة أول ما يشتغلون به هو جمع الحصى، وبعضهم يعمل ذلك قبل الصلاة، فإن هذا العمل خلاف السنة، إنما الإنسان إذا وصل مزدلفة يبدأ بالصلاة ثم يبيت. فإذا أراد مغادرة مزدلفة أخذ حصى يوم العيد وهي سبع، والبقية يأخذها من منى أو من حيث شاء. والملاحظ على كثير من الحجاج أنهم لا يتريثون في مزدلفة ولا يبقون فيها كما هو المشروع، بل بعضهم يقف دقائق فيصلي ثم يغادر، أو يصلي ويأخذ الحصى ثم يغادر، وهذا ترك واجبا من واجبات الحج. والإنسان في مزدلفة يشرع له أن يبيت فيها وينام، فلا يشتغل بالكلام ولا يشتغل بالقيل والقال ولا يشتغل بأمور أخرى، بل يأخذ راحته في النوم، هذا هو السنة. والنوم في هذا المكان عبادة لله تعالى، هذا هو العمل المشروع. وتلاحظون أن التشريع الإسلامي تشريع يعتني بصحة الإنسان وإعطائه حقها، فالإنسان بعد أن ظل واقفا بعرفات طوال الليل طوال النهار يحتاج إلى الراحة لأجل أن يزيل التعب عنه الذي مضى، ولأجل أن يتقوى لعبادة يوم العيد، لأنه مقبل على جملة من العبادات في يوم العيد، فيحتاج الحال إلى إنسان قد أخذ حظه من الراحة كاملة. ولهذا كانت السنة أن الإنسان ينام في هذه الليلة ولا يشتغل حتى بالصلاة، لا يشتغل، لا يحيي هذه الليلة بالتهجد، وإنما ينام هذه الليلة ويبيت هذه الليلة حتى يطلع عليه الفجر. هذا هو العمل المشروع. والرمي تحية منى فلا يبدأ قبله بشيء، وعدده أي عدد حصى الجمار 70 حصاة، كل واحدة بين الحمص والبندق كحصى الخذف الخذف، فلا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة، ولا يسن غسله. قال والرمي تحية منى فلا يبدأ قبله بشيء. الإنسان بعد أن يدفع من مزدلفة يتجه أول ما يتجه إلى رمي جمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة ويكبر، يقول عدد حصى الجمار كله 70 ليوم العيد والثلاثة الأيام التي بعده، فمجموعه 70 حصاة. مقدار هذا الحصى ما بين الحمص والبندق، يشبه حصى الخذف، الخذف حصى صغير يرمى به بين الأصابع هكذا، وهو بمقدار حبة الفول المتوسطة، فلا تجزي الصغيرة ولا الكبيرة، ولا يجوز بغير الحصى. لو إنسان أراد أن يأتي بمادة أخرى مثل الخرز، أو إنسان ثري يريد أن يأتي بذهب أو فضة ويرمي بها، فما حكم هذا؟ نقول غير صحيح وفعله لا يصح. كذلك لا يسن للإنسان أن يغسل الحصى، يأخذ العصا الحصى على ما هو عليه ويرمي به، ولا يسن له أن يغسله. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد واحدة، فلو رمى دفعة فواحدة ولا يجزئ الوضع. هكذا العبارة عندك؟ لا، فلو رمى دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة ولا يجزئ الوضع. عندك سقط كثير. يقول الإنسان إذا وصل إلى منى، وحد منى من الشرق وادي محسر، ومن الغرب جمرة العقبة، هذه حدودها. فوادي محسر ليس من منى، وحدها مما يلي مكة هي جمرة العقبة. فإذا كان الإنسان وصل إلى جمرة العقبة فما بعدها ليس من منى، فليتأمل هذا عند المبيت. يقول الإنسان يبدأ تحية منى برمي جمرة العقبة فيرميها بسبع متعاقبات واحدة بعد واحدة، فلو رماها دفعة واحدة لم يجزئ. يعني لو أنه أخذ الحصى السبع ورماها دفعة واحدة فإنها لا تجزئ إلا عن حصاة واحدة، وبقي عليه 6 حصيات عليه أن يأتي بها ويرمي، لأن كونه يرمي مرة واحدة لا يصح منه من الحصى السبع إلا واحدة، والبقية لا تصح. قال ولا يجزئه الوضع، يعني لو أن إنسان معه الحصى فقام ووضعها في الحوض فهذا لا يصح، لأنه لا بد من الرمي، فيرفع يده ويهوي بها بكل حصى. أما لو وضعها وضعا فإن هذا لا يجزئه ولا يعتبر شيئا. يرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى بياض إبطه، لأنه أعون على الرمي، ويكبر مع كل حصاه ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. قال: يرفع يده اليمنى، يعني يكون الرمي باليمين، ويكون يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، وهذا يعني المبالغة في الرمي، لأن هذا أعون له وأقوى له وأيسر له في إيصال الحصى إلى موضعه. ويكبر مع كل حصات ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. لأنه ورد عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنهما كان يقولان بهذا الدعاء. ولا يجزي الرمي بغيرها، أي غير الحصى، أي غير الحصى، كجوهر وذهب ومعادن. قال: ولا يجزي الرمي بغيرها، أي بغير الحصى، كالجوهر والذهب والمعادن، أو حديد أو رصاص أو نحو ذلك، فلا بد أن يكون من الحصى. ولا يجزي الرمي بها ثانية، لأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانيا كماء الوضوء. قال: ولا يجزي الرمي بها ثانيا، لأنها استعملت في عبادة، يعني الحصى الذي سبق أن رمي به يقول لا يجزي أن يرمي به مرة ثانية، فلا بد أن يكون حصى غير مستعمل، لأن هذا كالماء المستعمل في الوضوء الذي ارتفع به الحدث. ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق المكان، وندب أن يستبطن الوادي وأن يستقبل القبلة وأن يرمي على جانبه الأيمن، وإن وقعت الحصى خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزات. يقول: ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق المكان، يعني الإنسان بعد أن يرمي الجمرة لا يقف عندها جمرة العقبة، بل مجرد انتهاء من الرمي ينصرف إلى حيث كانت وجهته. ثم ذكر وصف للحالة السابقة، يقول أنه يستبطن الوادي ويستقبل القبلة لأجل أن ييسر على الناس الزحام قبل التوسعات الموجودة الآن، والآن تيسرت بسبب الجهود المبذولة في توسعة هذه الأماكن. ويقطع التلبية قبلها لقول الفضيل. يقول: وأن يرمي على جانبه الأيمن، يعني أن يجعل الجمرة عن يمينه فيرميها، وكما تلاحظون جمرة العقبة لا ترمى إلا من جانب واحد في الدور الأرضي، وحوضها على شكل نصف دائرة، لأن البقية كان جبلا وعقبة، فالرمي في الجهة التي فيها الحوض وهي مما يلي مكة، وأما في الدور العلوي فمن جميع الجهات، لأن مكان انحدار الحصى محدد في الجهة التي فيها الحوض، فإذا رماها من أي جهة أجزاء، لكن الرمي في جهة في الدور الأرضي لا يصلح ولا يصح ولا يقع في الحوض إلا إذا كان من الجهة الغربية. يقول: إذا وقع الحصى خارج المرمى ثم تدحرج فيها أجزاء، يعني لو أن إنسان رمى ووقعت الحصات في الرمي خارج الحوض ثم تدحرجت ووقعت في الحوض فإنها تجزئ، لأنها استقرت في مكان الرمي. ويقطع التلبية قبلها لقول الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، أخرجه في الصحيحين. يقول: الإنسان في الحج يستمر في التلبية من حين إحرامه إلى أن يبدأ رمي جمرة العقبة، فإذا وصل إلى المرمى فإنه يقطع التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فتوقف عند الرمي، توقف عن التلبية عند الرمي. وقلنا إنه في العمرة متى يتوقف عن التلبية؟ عند ما يبدأ الطواف للعمرة. ويجزئ رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر، لما روى ابن أبو داود. قال: ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس، لقول جابر رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده، أخرجه مسلم. فالإنسان الأفضل أوقات الرمي